باب صفت الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين باب دے پا بیان د صفت دناستی کی پا مسکی چی پا تشہد کی بناست سنگئی او کیفیت د کی حدود لا سنو پپتوننو چې موږ کې با قاعده کې څنګه کې ناستلوي الا سنو پپتوننو څنګه کې دي وګوره په عام روایتو کې تاسو څومره د حدیثو کتابونه وي و چرتا مخیل دا شیرانده چکنی دا خوزو و سرو پا موسکی فرق ده دیو جنه دا عرب و علماء او یو توائفه دی طرف لده چی بس دا خوزو سرو پا موسکی فرق نشتا بعض ائمه کرام دا صحابه و دا بعض اقوال و دا وجنه وی چیارا د خوزو زنانو د موز بازی حالتونو کی فرق ده نو کسوک داوئی چی موز یو ده نایو گورا پیزه وانا وقت موز ده ازنانو نارینو طول لضرورت ده نو کدی که فرق وینو یو زلخو بلا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا عمر کی فرمائے لے اسوک چې وای فرق ده ناغی سره د صحابه او باز اقوال دي او د ائمه کرامو اقوال دي و به قال حدثنا محمد بن معمر بن ربعی القیسی قال حدثنا ابو هشام المخزومی و عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير نبيه رضي الله عنه قال نے فرمائی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويو رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاه چکلب پمسکی کینا سو جعل قدمه اليسرى سوچ والا کوئی چی پپت ہے پوشے او بے گرزولو کدم گس بین فخیزی و ساقی پمند پتو نو پندائی کی ایدی پلو گردا سے ناستا شوئے داخ پبا دا پتو نو دا پندائی پمند بین فخیزی و ساقی یا د دوالو د لان دی بیکا او به ګرځول غس اخپا په مند په چونو د پندای کی وفرش وفرش قدمه اليمنا او به غړول قدم خې اور حدیث کی پدیش کال لے چھے عام روایاتو کی خدا راغلی چھے خے قدم با ولاروی او گس با اغوڑے پدی بکیلے یا تورک بوکے خودی دے کہ خوی وفارش قدمہ اليمنا نبادی علماء داوی دی چھے کی دیشی سی داوی چه واناسوا با قدمه اليمنا خوباد علماء لکلی چه نا اگر چه اصل طریقه خدا دا چه قدم خیلی اود رئی او کل د جواز دا پار دا غرول امنی وی غرول قدم خیلی او کی خلاص گس علا رکبتی ریسرا پزنگن گس او کی خلاص خی علا فخده اليمنا پپتن خی واشار باصبعه او اشاره او کپ دی غت مانی چې غیتا مسبح وای وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سنن ابن عجلان ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ له قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن زبير عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد كلشب فقاعده كي ناس يدعو ندعاء بغختا يدعو معنا ويقرا التشهد او دعاء بده کدی کی دعا مند و سلام عليك وسلام علينا دا دعاء دا وَيَدُعُ دُعَا بِغُتَا وَدُعَا كِيخُو كِبِ خُلَاس خَيْبَ پَتُنْخِي وَيَدَهُ الْيُسْرَى لَا فَخِذِهِ الْيُسْرَى او گس لاس پَتُنْگس وَأَشَارَ بِإِسْبَعِهِ السَّبَابَ او اشارَ بِوْكَ پَگُتِ سَبَابِ سَرَا وَوَدُعَ اِبْحَامَهُ كِبِ خُدَاغَتَ گُتَا لَا اِسْبَعِ الْلُسْتَا پا گوتی درمیانا ایدا سی بیو کرو دا گوتا با پا دی درمیانا گوتی پرتوا ویلقی مکفہو الوسرا رکبتہو او نڑائی بے کو دا کف گس رکبتہو دو رکبی دا پانے دی پلو را دا سی بے کرو نو دا بدا سشولا که دا گس پا تون کوپے دی تلیل سم پا نوڑای کی ورکی دا بدا سکی خو ویلقیمو کفتو حریو سرا رکبتو دینوی سم نوڑای گنت جوڑکا او دا بدی لاسو کیونیوا وبه قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد الاخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا جلس في الصلاه يمسكوا فقائده كي ناسوا وضع يديه كي بخلاصنا مباركنا ركبته فزمنون ورفع اسبع اليمنى پورتبك اسبع هو اليمنى اغا غت دخلا ساغت اليد ابهام شهد غت غت سر رفضا بها نپد مصبح غت بدعا غختا ويده اليسرى او لاس گز علا رکبتی ہی پزنگن بانی بو باسطو حالیها او کلاو کڑے بیو غڑول بیو پاغی و بیهی قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا یونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمان ایوبان نافین عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانو اذا قعد فی التشہد چکل وکین آسو پا تشہد کی ودعا یده اليسرا کی بے خلاس گس علا رکبتی دسرا پزنگن گس اکی بے خلاس خی پزنگن خی واقد ثلاثا و خمسین او عقد به جوړ کو د دریو پنلو شو واشار بالسبابا او اشاره به کپه دي سباب سرام اشاره به او کپ دی سبابې ګوتې سرا تاسو لا مخ کی تیر شیو د ګوتې مختلفې طریقې دلتم فرمای وا عقد 53 د دې طریقه د اهل حساب په نزداد یو درې سالور پانی رساله د ځان ثواله عقد الانامل لمره سنو مینه او نغی کی دار عربو په ګوتو شمیر کولو چې دی بن باندې ګوتو کی دي 100 بای په دې کی دي 100 بای نغی کی باقاعده د ګوتو شکلونو ور کړی چې دی سره دا 50 شي دی سره 60 شي دا غینوم د عقد الانامل درې پنځوس دی ته وای چې کی دی دا کچا ګوت پتلی ا بیا ور سره دا بلم کی دی اوصل کی د حساب والو په میزبان ادارې چې د خین سوار طرف کی دی په بن سوار باندې د کچ غوت ته خین سوار بن سوار دوی می ته اوستوا درې می سلور می ته مسبحا او دی پینځم ته وای ابهاما نو چې د کچ غوت طرف کی دی په بن سوار نو دین عربو به مراد کول درې پنځوس خو دی کی دغه مراد نه لري د دې کې خودل د کچي ګوتی دی په تلی باندې دا په تلی دی بل غتم کې دی بلم کې دی او موټه غونته جوړ کې او دې طریقې سره اشاره وکي دی په وګورئ اے موټه دی جوړ کو د کچي ګوتی نه د ورپسې نه درمیانا نه ادا بل دی پریخوا او دا غټه گوتا دی پی وسکا پا اصل د مصبحه کی دی پلو گو رہے دیتا وی عقد دا سلاس و خمسی ہاں سنگا شوا او دیتا وی واشار بالسبابه وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن مسلم ابن ابي مريم عن علي ابن عبد الرحمن المعاوي انه قال راى عبد الله بن عمر زوجت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وانا عبس بالحصوى ما دجيتو سر لو بكولي فمسكي فلما انصرف نهاني قال سيد مزنرو غرزي منكم فقال اسنا داسكوا كما كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصنع لك سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قول اغشان كوا قلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال حبيب سنگ کول قال اذا كان اركان الرجل في الصلاه چه په موس کې بکینا سو کې به خو کفوه کفوه اليمنا خلخل ازل فخذ اليمنا په پتون خي وقبض اصابعه كلها طول غته برا غنني کې واشار باسبعه التي اشاره به کول په غوتیا تلیل ابهام چا د غټي غوتی سره نږدې را اکی به خو کف اول یسرا علی فخذه اليسرا کی به خو خیلا غسلاس پپتون غس ادا د لمخ کی تیرو چې دا حلقه په کله جوړای په دولما او د صحیح قول مطابق چې کیناسته نو بس حلقه جوړا کا اچې دیګو ته اوچته کنه بیا به کې دینا ها تر اخره پوری اول به خوچته کی بیا به دوچته درو لګه راکته کی تر اخره بدا سی وی ادا الله حبیب کله خذول امدا نو خذولم سنت دی صحیح حدیث کې راغلی او کله نه د خذولین نو خذولم سنت دی. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان مسلم ابن ابي مريم عن علي ابن عبد الرحمن المعاوي قال صليت الى جنب ابن عمر مذكره ف اخذ ابن عمر رضي الله عنه كي فذكرنا حديث مالك نو ذ مالك ذ حديث غنت ذكر كنو وزاد قال سفيان وكان يحيى بن سعيد حدثنا به مسلم ثم حدثني مسلم ما ته حديث د مسلم د ذکر کړو بیا راغ پخپل مغه ذکر کو باب سلام للتحليل من الصلاه عند فراغها وكيفيته سلام د پار د حلال والد د مزنا چکرت فارغ شیو سلام مسنگئی. و بهی قادسنا زہر ابن وان قادسنا ابن سعید ان شوبان حکم و نصور ان مجاہد ان ابی معمر ان امیرن کان ابی مکتا یو امیرو پا مککی یسلم تسلیمتین اغبد و سلام گردول عبداللہ رضی اللہ عنہ انا علقها د کمزه نه د حاصل کړي دي دا سنت. انا رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یفلو جل الله حبیب بدا سے کول وګوره جمهور علما وای چې دو طرف له سلام درځي. امام مالک رحم الله او طائفه وای چې یو طرف له بغرځي نو پاغتو صحیح روایاتو کې د دو سلام او ذکر راغله. امام مالک رحم مولا ته منسوب دي چې یو طرف له سلام ګرځي. و به قال حدثني احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبه عن الحكم عن مجاهد النبي معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال شعبه رفعه مره حديث مرفوع ذکر کړی او ځل چې امیر ان امیرن او رجلن یا او صلی الله وسلم تسلیمته دو سلام او غرزو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ان علقها ذکم زید ذکر چې دا سنت دی. و به قال حدثنا دا هغه تایید کول چې او سلامونه دو دی. و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قرابنا ابو عامر لقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن اسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد بن النبي رضي الله تعالى عنه قال كنت امز ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بكت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم يميني سلام به گردولو کی طرف تھا وعن يساري اوغس طرف تھا حتى ارى بياض خده ما بدا غيد مخصب والكتو نو یو سلام دے د بیان جواز د پاره کړي او سلامونه اصل کې دودي اگر سلام سره واتل واجب دي نو وی اجماع د علما او چی یو سلام واجب دی. یو سلام واجب دی آداب الور سره سنت او مستحب دی. او دا سلام ګور رکن دے د بازي ائمه امام شافعي رحم الله په نسبانه او فرض دے او مذهب حنفي کې دا واجب دے. په مذهب حنفي کې دا واجب دے. باب الذکر بعد الصلاه باب د په بیان د ذکر کې پس د مزنا باب د په بیان د ذکر کې پس د مزنا مانز پسې ذکر کول فرض پسې و به قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عينان عمرو قال اخبرني بذا خبر را کړه ما ته په دي ابو معبد سمان کره بعد ابه پس دې نه انکار کو خبر تي روا بے داغه نفس د دین انکار کو وای دی امام مسلم دی طرف تلار دی چې حدیث صحیح وي او راوی او حدیث ذکر کو او بیا ته خبره یې را ده انکار کوي خو دې سي قاو نو دا خبره درست ده عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کنا ویومنگا نعرفو پی جندبو من قضاء صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم دل دموز د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر فتکبیر سرا فاللہ اکبر ویل سرا اے تکبیر نسم مراد دی نو ویدی دے که تکبیر نا مطلق ذکر مراد دے چی دلالت کئی دا اللہ پا کبریا و عظمت بالے دا اللہ حبیب چی با موزو کو نو باز مختصر ذکر بروچت شو پدی با ما پی جندل چیارا موس ختم شو و بیهی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان ابن عینان امر ابن دینان نبی معبد مولا ابن عباس رضی اللہ عنہما انہو سمیعو یخبر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال دیو ما کنا نعرفو منگا بن پی جندو انقضاء صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم دل دمود در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بالتکبیر مگر پا ذکر سرا تاسو آوری دل چی تکبیر نمراد دیدے کہ وہی مطلق ذکر دے مطلق ذکر تی مراد دے قال عمرو فذکر تو ذالک لے بی معبد فانکرہو وقال لم احدثک بہذا قال عمرو وقد اخبرنیہ قبل ذالک امال ددین مخ کی خبر راکڑیو دیکی دلیل دے چې محدث یو حدیث بیان کو انکار کوي خو پدی دا حدیث صحیح وي ځکه امام مسلم په احتجاج کو پوښوي او دلیل پیونیو او دا مذهب د جمهور علما او ده محدثین او فقها او اصولین وای پدی به دلیل نیوېشي اگر ک شیخ انکار کوي اغلا شک راغلی یا حیر راغلی او یا وای چې مال خوش یاد ندی او وای ده خو یادوم نچی ما تا تا بیان کرے صرف امام کرخی وای چې نا پدی با استدلال نشی کی دے او کچره انکار جازم او کو یقین سره جنبای ته په ما دروغ وي نو بیا ټول وای چې دلیل به پینشینی وي و به قال حدثني محمد بن حاتم قال اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج حاوه قال حدثني اسحاق بن منصور واللفظ له قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار عن ابا معبد مولى ابن عباس رضي الله عنه اخبره عن ابن عباس رضي الله عنه اخبر ان رفع الصوت بالذكر را پور تا کوئی دل دا آواز پا ذکر سرا حین ینصرف الناس کل چی برا اگرزی دل خلق دا فرض و نفرض بے ختم کل کانو علی عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانی دا نبی علیہ السلام کیو انہو قال ابن عباس کنتو آلم ازو پوید مدا ینصرفو قال جي براو گرزي دل د مزن بذالك پدي اذا سمعت قال جي بمدا واوريدن اي ردي کي خوئي چي ذکر به پتي زقول مصفس ابن حزم الظاهري او عالم ده اوي مستحب ده دا سه لغون ته جهر په ذکر د مصفسه خو باز علماء وی د مذاهب ارباو اتفاق ده چې आवाज به په ذکر او تکبیر نه راپورته کوي. امام شافعی رحم الله وی دا جهر لغون ته وقتو چې تعلیمن دا دائمن نو وباد علماء چې کوم ظاهر حدیث لګوري ای وای دادا سي جهر نو چې په خلکو دي تشويش راولي دیو جنا کلک جهروشي د مس پسې په باز اذکارو کې نو د دې جواز د دې حدیث نه معلوميږي. د حرمین او امامان ګره چې اعظم با مس ختم شینو د سپیکر بنش اغیم بازی جہر کئی د دی احادیث د وجنا خاص کر دا یو کلمہ رازی د فرض پسی نو دی کدا سی جہرو کی لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو على کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ له النعمت و له الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نو باز علماء وای چې په کلا رب وای ګره دو مذاهب فل دو علماء وای دا جهرو خو وقت یسیر لغن ته او تعلیمانو چې خلکو لپته ولګي تعلیمان چې خلکو لپته نو کوڅوک تعلیمان کوي چې خلکو لپته ولګي ذکر څه شی ده او څنګه ذکر وکي مسنون ذکر سره وای دایمینو او باز علما وای چون کې احادیثو کې ذکر راغله او تاسو او ردل حدیث کې تعلیم او عدم تعلیم ذکر نشتا نو حدیث په ظاهر حمل کړي او دا جهر مفرتنو چې دا سی پتیز تیزو بلکې اندازې سره چې دومره پته بولګی دا چې بس جمع ختم شوا دومره پته بولګی دا چې بس جمع شوا دا ختم شوا. نو باز علما دی طرف تلاړ دی چې د موز نه پس ذکر دا پتاوا مستحب دی او دا د هغه دلیل دا د دغه علما او دلیل پوه شوي باب استحباب التعوذ من عذاب القبر باب دې مستحب دي پناه او الله عذاب قبر او عذاب د جهنم نه او د فتنې د ماهیا د ژوند والممات او د مرګ نه او د فتنې د مسیح دجال نه او من المعاصم د ګناونو نه والمغرم د قرزینا بین التشهد والتسلیم فمند تشهد و سلام کی فمند تشهد و سلام کی وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا هارون بن سعيد وهرملة بن يحيى قال هارون حدثنا وقال هرملة واخبرنا ابن وهب قال عبدن يونس بن يزيد بن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاد النشيو فما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده امرأة من اليهود اما سر يوخذن استود يهودنا ويتقول اغيوي هل شعرت ویتا تا پتا دا یهودی زنانا ام المومنین توی انکم تفتنون فی القبور چی تاسو بانی ازمائش او امتحان بکی دیشی پا قبرنو کی تال ددی خبر پتشتا چی انکم تفتنون فی القبور تا سبانه با امتحان او فتنه را وستیشی قالت فرتا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرتا رسول الله صلی الله علیه وسلم ارتیا سو وی لریو گنلا دا خبر نبی علیہ السلام پا حق دا مومنانو کی زکل آددی خبری وحی نوشوی دا اللہ حبیب دا خبر بدو گنلا او ارتیا اصل کی تفضع یر تویرو عطا اید اللہ حبیب پایرشوینه دا خبره د مؤمنانو مبارک لری وګڼلا وقال انما تفتن يهود وی فتنه کی با چول شي په قبرونو کی اے يهود قالت عائشه رضی الله عنها فلبسنا ليالي انم وختر کو شوش به بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم شاعر سی بیبی تعالی پته دا انه اوه لیه ما ته وحی کړی شو انکم تفتنون فی القبور چه تاسو باندې قبرونو کې فتنه امتحان برازی که مسلمان دې که کافر دې قالت عائشه رضی الله تعالی عنها فسمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم بعده مالا اللہ دا حبیب ناوری دیرو دینا پس یستعیز من عذاب القبر چی پا مانزک بید عذاب قبر نا پناہی غختا تشہد نا پس سلام نمخ کے وبیہی قال حدثنا حارون بن سعید و حرملت بن احیو عمر بن سواد قال حرملت و اخبرنا فقال اخران حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب ان عمید ابن عبدالرحمن نبی اوریر رضی اللہ عنہ قال سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک اور دل بمیتی پس دین استعیدو من عذاب القبر لعذاب قبر نبی پنایو غختا وبه قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلا عمان جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور النبي وائل بن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت عجوزان رادن شيو دو بودي من عجوز يهود المدينة د بودي غانو د يهود د مدينينا فقالت ادوار ویلو ان اهل القبور يعذبون في قبور بيدي قبرن والو تسزا ور کول شي پدي قبرونو کې دخل بد اعمال شي الله معفيون کي قالت فكذبتهما بيبي و ما ادوارو ته دروغ نسبت کو ولم انعم ان اصدقهما ولم انعم اعوذ ما زلدا خبر اخوخنکا او پدی خوشحال انشم چې دې تصدیق دی حکم فخرجتا تا دواړه وتی ودخل علی رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم الله حبیب را دن شو لاد قبر دا عذاب غیس تذکر نو وکړي فقلت له یا رسول الله ان عجوزین یذ بډایګانی من عجوز یهود المدینہ د بډایګانو د یهود د مدینه دخلت علی را دن شو دوار په ما فضا متا دوړ ګمانو کو ان اهل القبور يعذبون فی قبورهم چ قبرن والو ته بس سزا ور کول شي په قبرونو کې فقال صدقت الله حبيب رشته وي انهم يعذبون عذابا ذي قبرن والو ته عذاب ور کول شي عذاب يسمعه البهائم شدا طول زناورم اور يغچغي ثم قال ذي فرمای فما رايت بعد مانو قتل دی نفس فی صلاتن پی امسکی اللہ یتعوذ من عذاب القبر مگر پنائی بے غخت دازاب قبرنا دازاب قبرنا بے پنائی غختا نگو رکھے او سم خبر کافر مکی واپ شریعت کی درست ہے نو داغی تائید بم کی دیشی دا اوازونه د پیریانو انسانانو نه بغیر ار یو شی اوری لکه تاسو له صحیح روایتو کې تیر شوی وي وبه قال حدثني حناد بن السري قال حدثنا ابو لهوزنا شاسا عن ابيه عن مسروق بن عائشه رضي الله عنها بهذا الحديث وفيه قالت وما صلى صلاه بعد ذلك مزنو کړه د الله بي مصبس د دین الله سمعته مگر ما بته اوریدل یو يتعوذ من عذاب القبر چې پناهي به غخته د الله نه د قبر د عذاب نه وبه قال حدثنا عمرو الناقد وزهر بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن مشاط قال حدثنا ابي انصار بن شهاب قال حدثني عروه بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته چه پنائی بے غخت پا مسکی من فتنة الدجال د فتنی د دجالنا وبهی قال حدثنا نصر بن علی الجهزمی وابن نمیر وابو قریب وزهر بن حرب جميعا وکین قال ابو قریب حدثنا وکیون قال حدثنا الاوزاعی حسان بن عطیہ عن محمد ابن ابي عائشه نبي هريره رضي الله عنه وعن يحيى ابن ابي كثير نبي سلم عن نبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا تشهد احدكم کله چې تشهود وي او پتہ اسو کې فل یسعل بالله من اربع فنای دی او غاړی دا الله نه سلور خبرونا یقول اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم زه پنای غوانم صاحب ذات علی دا عذاب د جهنم نو من عذاب القبر او دا عذاب د قبر نا ومن فتیه المحیا والممات او د فتنی د ژوندنا پجوان کی شرط بیلار نشم بیدین نشم والممات او د مرگ په وخت کی شرط د کلمی د توحید نا خوادی خوانشم ومن شر فتنه المسیح الدجال او د شر د فتنی د مسیح الدجال نا وبه قال حدثني ابو بکر بن اسحاق قال اخبرنا ابو الیمان قرابن شیبن زوری قرابن یوبت ابن نمیرن عائشت رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرتو خبر ورکڑت چی نبی علیہ السلام کان یادو فی الصلات پا مسکبے دعا وقتا اللہ من یعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات تیر شو اللہ من یعوذ بک من الماثمی الله زد ګنا نه پناي غواړم والمغرم او د قرض او د قرضدارینا قالت فقال له قائل يوين كي ورته ما اكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله سډيري ته چې پناي غواړي د قرضینا فقال الله حبيبي ان الرجل اذا غرم يوسري شي قرضدار شي حدث فكذب خبر کینو دروغ وی وی سبا بے درکم سبا سنی می آشپس بے درکم می آشپس سنی ووعد فأخلف وعد کینو مخالفت کی وبهی قرادسنی نوحر ابن حض قرادسن ورید ابن مسلم قرادسنی اوزائیو قرادسن حسان ابن عطویا قرادسنی محمد ابن ابی عائشہ انہو سمع آبا حریرت رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ احدكم من التشهد الاخر کله چوزګار او فارس یو د تاسو نه تشهود رسنینا فل يتعوذ بالله من اربع نو پنای دی غواړی د الله نه د سلور خبرنا وګوره ګور اصل دعاګانی چې پیغمبر علی السلام وی دی دادی پولیس هم نه مدینه کې تپوس کړه چې تاسو د مش په اخر کې ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الاخره حسنا وای حدیث دلیل دی نو ګور دا په احادیثو کې دا سي ندی راغلی چې د مش په اخر کې به ربنا آتنا وای صرف دا راغلی تاسو له مشکات او د جوړو کې فلیت خیر من الادعیه ما شاء د دې بیا د درود شریف نه پات چې کومه دعای خوښ شنو دی وای نو دا رب بنا ته نه زمون پاغه ورشو دعاګانو کې دا ورنه د پیغمبر علی سلام نه چې کوم خصوصا راغلی نو هغه څه دی وای پناه دی او غواړي د سپو شوي ها کتا سنم څوک وای تاسو سره دلیل څه دی نو دا الله پیغمبر ویلی چې کومه دعای خوښ شنو دی وای د تشهود او درود نه پس او سلام نه مخ کې و ارچ بالخصوص راغلی غداد یدا موږ نو وایو کوای تاسو من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحیا والممات فتنه د ژوندون سره چې سره بیلار شي پګړو وړو سر شي ا د قبر د اخرت د خرابې دو په اعمالو په سر روان شي ا فتنه د ممات سره سمو او په اخر د مرګ په وخت کې پګړو وړو شو ومن شر المسيح الدجال وبه قال حدثني الحكم بن موسى قال حدثنا هقل بن زياد ها وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى يعني ابن يونس جميعا زاهي بهذا الاسناد وقال اذا فرغ احدكم من التشهد قال شي فارغ شي او د تاسو نه تشهود نه ورام يذكر الاخره او اخر نه ذکر کړي وبه قال حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا ابن ابي ادين هشام عن يحيى عن ابي سلمة انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال النبي الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنه المحيا والممات وشر المسيح الدجال. وبه قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عمرو عن عمرو عن طاووس قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله فنايو غوري فالا من عذاب الله اذا عذاب الله اعوذ بالله من عذاب القبر فنايو غوري فالا سرد عذاب قبرنا اعوذ بالله من فتنه المسيح الدجال فنايو غوري فالا سرد فتنه المسيح الدجال اعوذ بالله من فتنه المحيا والممات فنايو غوري فالا د فتنه د ژوند او مرګ نا. وبه قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا محمد بن عباد وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بدير بن عبد الله بن شقيق عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنه الدجال. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس فيما قرئ عليه عن ابي الزبير عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم ما الدعاء دا دعاء به ورته کول کما يعلم السوره من القران لك څنګه به تعلیم ور کول دوی ته دی او سوره د قران نا يقول بيقول واي الله منا نعوذ بك من عذاب جهنم الله مونږ پنا یو اړو ستا په ذات یالي اثر د عذاب د جهنم نا واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من فتنه المحيا والممات. قال مسلم رحمه الله بلغني ان طاووس قال لي ابنه وامام طاووس خپل بچی ته وی ادعوت بها في صلاتك ويتا دي الفاظ باندې مسک دعا وخت فقال لا غزي بنا قال اعد صلاتك ویشا ومز دی دوباره وکا امام طاووس پنځ دا ویل سو فرض واجب لئن طاووس رواه عن ثلاثه و اربعه امام طاووس دا دریو یاد سلور راویان نقل کړه او کما قال وګوره دا دوا دومره دا پنځ مضبوط ویشا ومز رو ګرځوا نو دا امر د په وجوب حمل کړي نو دا واجب غنل نو واجب کل پدبانی دوباره مشکول او جمهور علما وایي چې دا مستحب دی واجب ندی او دې امام طاووس مقصد او بچی ته ادب ورکول او د دې دعا تاکید مقصد او باب استحباب الذکر بعد الصلاۃ و بیان صفته مستحب د ذکر پس د مزنا او بیان د صفت داوی ورد عام و محققین و علماء دا قول لے چه دا سمر مسنون اذکار راغلی دی سوچ مده مداب دا فرض پسی متصل دا سنت و نمخ کی داروڑی زکتا ستو دی احادیث الباب کی راشی چی بعد کے بعد الصلاة المکتوبہ کے دراغلے نو دیو جنزم استازان علماء وی غردادا چی دا دی د فرض و نفس وی وبه قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن لوزاي عن ابي عمار اسمه شداد بن عبد الله عن ابي اسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته قال شبرو غرزيد مزنه استغفر ثلاثا دری پیری بی استغفر اللہ وی وقال اللہم انت السلام اللہ ات السلام ومنک السلام وطان سلامتیا تبارکت ذا الجلال والاکرام او برکت والیت خاوند لیشانو دیزت ورکونو قال الولید فقلت للوزائی کیف الاستغفار استغفار بسنگی قال يقول ويبا استغفر الله استغفر الله وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا ابو معاويه عن هاشم عن عبد الله بن الحارث عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت دا فرمایو نبی علیہ السلام اذا سلم اچ سلام میں اگر زولو لم يقعد نبكي ناستو مخف قبلا الا مقدار ما يقول مگر پان دازی ددا چوبے فرمائل اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا ذل جلال والاکرام وفی روایت ابن المیر تبارکتا یا ذل جلال والاکرام اس ذکر خودیر شید دا فرض پسی وی نبکی ناسو مگر دا عمر سیدا دعا بے ہوئی نو علماء لیکلی یعنی پخپل شکل لکم سلام سره وګرځي اد قائدی په شکل کې مخ په قبله ناشته نو نبکی ناشته مگر د دې دعا په مقدار او کبیا وکي ناشته مخ به خلق لره وګرځول لذينا ثابت تاسو لتی چې نبی رسول اسلام وې ناشته د مسجد سبانا د مسجد کې تر دې جنور بر او خطو نو دا ټول دی د فرض نه پس وای دغه مرده چې وګد نه سکای لګ هيئت دی بدل چې د موز د قاعده هغه هيئت هغه پاتې نشي ها و به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو خالد بن الاحمر عن عاصم بن بياض الاسناد وقال يا ذل جلال والاكرام و به قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثنا شعبته انا شمی عبد الله ابن الحارث وخالد عبد الله ابن الحارث کنا و مانا عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بمسی غیرنو کان یقول یا ذا الجلال والاکرام وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قابلنا جریان منصورا مسیب عن المسیب ابن رافعا والراد مولا المغیر ابن شعبہ قال كتب المغير ابن شعبه الى معاويه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من الصلاه فارغ بشد مزن وسلم سلام به وغرزور قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع الا من كون کے نشتے نماز اسات ہوتا چت دا غیر ور کول اراده لری ہوتی ور کے ولا موت وی ور کون کې نشته ما وصل رمنات چې دې منی کې ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد د دې الجد غن معنا غالي علماء کړی دي یو دا ده چې جد ویلې کېږي ستا مال تمال ته چا څوک فائدہ د الله مقابله کې مال نشي ورکولې یا جد نکتم وای یا منډ کوشش تم وای وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واحمد بن سنان قالوا حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن المسيب بن رافع عن الراد مولى المغيره ابن شوبان المغيره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال ابو بكر وابو كريب في روايتهما قال فاملاها علي المغيره واذا خبر املاكره وفما مغيره رضي الله عنه فكتبت بها الى معاويه او ما ذلك لوحدت معاويه رضي الله عنه تا وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبده بن ابي لبابه ان وراد المولى المغير ابن شعبه رضي الله عنه قال كتب المغير ابن شعبه الى معاويه رضي الله تعالى عنهما كتب ذلك الكتاب له وراد وراد ذلك له اني بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين سلم چوی بے کلب سلامو گردولو پمیس اللہ حدیث دے دیدوارو اللہ قولہو وہو علا کل شن قدیر فینہو لم یذکرو دن دے ذکر کرے وبیہی قال حدثنا حامد بن عمر البکراوی قال حدثنا بشرنی علی ابن المفدول ہا وبی قال حدثنا محمد بن المثنہ قال حدثنی ازہر جمیعن ابن عونن عن ابي سعيد الوراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية الى المغيرة رضي الله عنه بمثل حديث منصور والاعمش وبه قال حدثنا ابن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبدة بن ابي لبابة وعبد الملك بن عمير سمع ورادا كاتب المغيرة بن شعبة يقول كتب معاوية إلى المغيرة رضي الله عنهما اكتب لي بشين ولي كما تيوشي جتاو ريد لبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتب إلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وبي كلش بي إذا قضى الصلاة جمز بي بركو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا هشام بن ابي الزبير قال كان ابن الزبير رضي الله عنه يقول في دبر كل صلاه ده هر فرض مصبسي بيوي كره چ سلام بيو گردور لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه عبادتك ومغر دي الله له النعمه دي الله لرا نعمت ندي وله الفضل او دي الله لرا فضل وانعام واحسان له وله الثناء الحسن او دی اللہ دا پارا سنا و تعریف دے خیستا لا الہ الا اللہ و مخلصین لہ الدین و لو کرہ الکافرون وقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحلل بهن و بیدا فی دبر کل صلاة رستو دہر فرض مصپسی و بہی قرآن دسنا و بکر ابن عمی شہبا قرآن دسنا عبدت ابن سلیمان شام ابن عروہ انا بزبیر مولا لہم ان عبد الله بن زبير رضي الله عنهما كان يحلل اغلب لا اله الا الله دبر كل صلاه بمثل حديث ابن نمير وقال في اخر باخر الحديث كين ثم يقول ابن زبير رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلل بهن دبر كل صلاه هر فرض مصبس بيدا سوي وبه قال حدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علي قال حدثنا الحجاج بن ابي عثمان قال حدثني ابو الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يخطب على هذا المنبر قدي منبر خطبه وهو يقول اي ورسول الله صلى الله عليه وسلم شيوي بيدا سلم سلام يوغر ظروفي دبر الصلات او الصلوات دجم لفظ راغله فذكر بمثل حديث هشام ابن عروه وبه قال حدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب بن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة عن ابي الزبير المكي حدثه انه سمع عبد الله بن زبير وهو يقول في اثر الصلاه مسبسي اذا سلم السلام يغرزون بمثل حديثهما وقال في اخر وكان يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عبيد الله حا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا علي سنن ابن عجلان كلا عمان سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه هذا حديث قتيبة وهذا حديث قتيبة ان فقراء المهاجرين شي فقيران مهاجرين اتوا راغري رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد ذهب اهل الدسور بشك يوڑل اغ مالدار خلقو بالدرجات لا درجی اوچتی والنعیم المقیم او نعمتنا امیشا قالو فقالو ماذا کوی دا سنگا قالو دی صحابوی یسولون کما نسولی دا مالدار منزون کئی لکمونگ چی منزون کوا یسومون کما نسومو او دای روجینی سی لکمون چی روجینی سو ویتصدقون ولا نتصدقو او دای خیراتونه کوي او زمون وس نشته مون خیرات نه کو ویعتقون ولا نعتق دای غلامان وینځه زاده یو مونږه نازاده وس مون نشته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل افلا اعلمکم شیئا آیات سوره تعلیم نظر کوم نیوشی تدریکون به ما من سبقکم راگیر و کئی پدی آجتا سنروان دی دی و تسبیقون بینی من بعدکم روان دی بشی پدی دا آچان جتا سنپس دی ولا یکون وحدون افضل منکم نبیو تن غورتا سن اللہ من سوانا مثل ما سناتم مگر پمی مگر آسوب چیوی کو پمی صلی اللہ آجتا سوی کوئی قالو دیویلی برایا رسول اللہ ولینا یاد اللہ رسول قال تسبیحونا و تکبرونا و تحمدونا سبحان الله و ای الله اکبر و ای الحمدللہ و ای فی دوبر کل صلات دهر فرض مصبس ثلاثا و ثلاثین مرتا دردیر شکارتا و ای ابو صالح فرجا فقراء المهاجرین واپس راغلی فقران مهاجرین رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا فقالوا دی ویلیو سمع اخواننا اهل الاموال واورید الرنو زمونگا مالونو والاو بما فعلنا سجمونگا کو ففعلو مصرویم دا سکار شورو کم عالدارو اس بات سنگا مخکی کی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک فضل اللہ یتی من یشا تادا اللہ فضل ورکی چالی چی خوخشی زاد غیر قتيبة في هذا الحديث عن الليث عن ابن عجلان قال سمي فحدثت بعض اهلي هذا الحديث وما حديث بيان کړو بازي کوروا لو تدا حديث فقال وهم تا ويتا توهم راغ انما قال تسبح الله 33 پاکی با بیان د الله در درش کرتا و تحمد الله 33 حمد با در درش کرتا و تکبر الله 33 الله اکبر با در درش کرتا فرجات و الابی صالح زراغن و بی صالح تفکل دلو ذالک ما ارتدا سیوی فاخد بیدی نزمالا سیوی فقال الله اکبر وسبحان الله والحمد لله الله اكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن تردي چورسيږي دي ټولنا 33 در دير شوتا اي اريو چې مخکي کې تا خو حدا چې اريو پکې مخکي کې اباد روایاتو کې الله اکبر سلور دیرش کرا تراغله ایک غونډه وی سبحان الله الحمدلله الله اکبر اک جدا جدا وی قال ابن عجلان فحدثوا بهذا الحديث رجاء بن حيوة فحدثني بمثل النبي صلى النبي هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما ته دغشان حديث بيان کو وبه قال حدثني اميه بن بسام العيشي قال حدثنا عزيز بن زرعي قال حدثنا روح عن سهيل عن ابي نبي هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال سيدي ورياد الله رسول ذهب للدسور لال اليود المال دار خلق بالدرجات العلى درج يوشتي والنعيم المقيم نعمتنا ميشا فمثل ده حديث ده قتيبان الليث إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة دا كلام مدرج کړي دي په حديث د أبي هريرة رضي الله عنه کې قول لا بي صالح ثم رجع فقراء المهاجرين إلى آخر الحديث وزاد في الحديث يقول سهيل 11 فجميع ذلك كله 33 یو یار یو به یو لس یو لس پیری وی نو د ټولو نه بدر دی جوړ شي نو د الفاظ مراغلی کله دی وای په یو عمل کای او غړی رو کې ټول راشي و به قال حدثنا الحسن بن عيسى قال ابن المبارک قال ابن مالک ابن مغول قال سمعت الحكم ابن عتبا يحدثنا عبد الرحمن بن ابي ليلان كعب بن اجرا رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات كلمات دي باز باز پسرا دي لا يخيب قائلهن ننا مراد کی ويون کے دنی او فاعل نه اكون کے دنی دبر كل صلاه مكتوبه رست دهر فرض مزنا 33 تسبیحة دری دیش پیری سبحان اللہ نو دا دی گورا مخی کی دی روایت دو جنا 33 تحمیدتا او دری دیش پیری الحمدللہ 34 تکبیرتا او سلور دیش پیری اللہ اکبر سلور دیش پیری دی اللہ اکبر وی سلور دیر شیری دی سوئی اللہ اکبر دی وئی و بی قراد دسنا نصر بن علی الجہزمی و قراد دسنا ابو احمد قال حدسنا حمزت الزیات عن الحکم عن عبد الرحمن ابن ابی لیلان کعب ابن اجرا رضی اللہ عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال موقبات یو بالپسی کلماتی لا یخیب قائلهن و فائلهن ننا مراد کی گی و ینکی ددی یا کونکی ددی 33 تسبیحتا و 33 تحمیدتا و 34 تکبیرتا فی دبر کل صلات و بی قادس محمد بن حاتم قادس ناصبات بن محمد قادس نامر بن قیس الملائی و ان الحکم بیادل اسنات مصرعو وبه قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي وقال ابن خالد بن عبد الله عن سهيل النبي عبيد المزحجي قال مسلم ابو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن طه بن يزيد الليثي النبي هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح لا في دبر كل صلاه چاش سبحان الله اذا فرض مو پس 33 و حمد الله 33 و كبر الله 33 فتل کا تسعت سن دایو کم سلسل وقال تمام المئا او د سلو د پورا کېدو د پاره دا کلمه وي لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك و الحمد و لله كل شيء قدير غفرت خطايا ما پکړي شي گناهونه د دي وينکي و ان كانت مثل زبد البحر اگر کوي په مثل د زد سمندر په بي قاد سنا محمد ابن صبا قاد سنا اسماعيل ابن زكريا ان سوير النبي عبيد انا طائر النبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه الصلاه والسلام